فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه لا توجد فتنة ويكون الرأس فيها أحد الصحابة رضي الله عنهم، في حين نجد بعض المخذولين قد ظهر على بعض القنوات يدعي أن خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو رأس مصائب هذه الأمة، فهل من كلام وتوجيه تثلجون به صدور كل محب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الكذب الصريح الذي ترده النصوص، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون خلافة نبوة ثم يكون ملك رحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجمع من أهل العلم: ملك الرحمة هو ملك معاوية، لأن الذين قبله كانوا خلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واختلف في الحسن هل هو من الخلفاء الراشدين أم لا، لكنهم قالوا أن ملك الرحمة هو ملك معاوية، ولهذا أثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم وثناؤهم عليه مشهور، وقالوا أنه ما ملك الناس، كما قال ابن عمر قال: ما ساد الناس ما سادهم معاوية. فقيل يعني أعظم من أبي بكر، قال: أبو بكر أفضل منه ومعاوية أسود، يعني في السيادة والسياسة، وقد ملك الأمة 20 سنة، يعني بعد مقتل علي رضي الله عنه إلى 60، والناس في عافية ورحمة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهو خير الملوك. وقال ابن كثير: وهو خير الملوك. ولهذا ما من ملك الآن يثنى عليه إلا ومعاوية خير منه. ولما تكلم الناس في عمر بن عبد العزيز وفي عدله وفضله وأثنوا عليه وهو أهل للثناء والفضل رحمه الله، وأراد بعضهم أن يفضله على معاوية، فسئل بعض الأئمة وبعض السلف فقال: إن عمر بن عبد العزيز، إن معاوية خير من 600 من عمر بن عبد العزيز. وهذا مما أطبقت عليه الأمة. سئل الإمام أحمد أنه ما ينقل عن سفيان، قال: أئمة العدل 5، وذكر عمر بن عبد العزيز، قال: هذا باطل على سفيان، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد. فهذا كلام العلماء أهل الحديث أهل الفقه أهل النظر. وما عرف بحمد الله أن معاوية كان سببا لفتنة الناس، بل إن ملكه كان ملك رحمة واجتماع كلمة، ولما تولى سمي هذا العام بعام الجماعة، وأثنى عليه الصحابة، حتى إن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يواليانه ويحبانه، وكان يعطيهما العطاء الذي لا يعطيه غيرهما. وهذا معروف، أطبقت الأمة بأسرها من أهل البيت ومن غيرهم على فضل معاوية رضي الله عنه. وتكلم ابن عباس مرة سئل عن معاوية أنه كان يوتر بركعة، قال: إنه فقيه. وذكر مرة قال: ليس معاوية بمتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثناهم عليه كثير. ولهذا لا يتكلم في معاوية رضي الله عنه إلا رجل مفتون، وهذا تكلم به السلف قديما، قالوا أن معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر انتقل إلى ما وراءه. ولهذا تلاحظ الذين تكلموا في معاوية كان بعضهم في البداية يتكلم في معاوية، ثم الآن أصبح يقسم الصحابة ويقول من يعني سابقون ومن بعدهم، ثم الآن انتقلوا يطعنون في غير معاوية، حتى في خالد بن الوليد وفي غير يطعنون فيهم، ثم بعد ذلك سيتوصل إلى الطعن في أبي بكر وعمر وفي الصحابة جميعا. ثم لو توقف هؤلاء عند معاوية فأهل السنة بريئون من الطعن في معاوية رضي الله عنه، ولم يحصل بحمد الله في خلافة معاوية إلا الأثر الطيب العظيم. وأما ما يحصل من تغير الناس ومن أحوالهم فهذا لا يتحمله الصحابة، وإلا فنحن لا نتكلم في الصحابة إلا بخير، ولكن نقول الاختلاف الذي حصل في عهد علي رضي الله عنه اختلاف عظيم ما وجد مثله في عهد معاوية، بل معاوية عهده معروف أنه عهد اجتماع، ومع هذا لا يمكن أن نفضل معاوية على علي رضي الله عنه. ولو قال بعض أهل الشر والفتنة قال أن سبب الفتنة هو الاختلاف الذي حصل في عهد علي لكان كلامه هذا باطل، وأيضا القول بأن الفتنة ترجع إلى عهد معاوية فإن هذا باطل أيضا بالنظر إلى العقل، لأنه ما حصل في عهد معاوية التفرق.